عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو حمدان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو عبد الهادي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختنا أم غانم. عبد الهادي أبو حمدان، أرسلت رابط تذكير للناس. تنتظر تذكير مني بعد هذه؟ يلا معذور معذور يا ابو عبد الهادي معذور. طيب طيب ما نمزح معاك يا ابو عبد الهادي نمزح معاك. الله يكسر الامور الله يكسر الامور. انا ما عندي مشكله ان شاء الله، بس يكون شخص واحد حاضر نبدا ان شاء الله. خاصة يا أبو حمدان اليوم كنت مع شيخنا شيخ عزيز الله يحفظه جزاه الله خير يعني. حثنا على هذا الأمر يعني والاستمرارية يعني لما يبقى حصلت اليوم دافع جديد يعني خليني استمر وما أترك يعني. دائما شيخنا جزاه الله خير شيخنا الشيخ الدكتور عزيز بفاقان دائما يشجع ويدعو ويحث. والله وجود الشيخ نعمة كبيرة بيننا الحمد لله. يعني كلامه كان جدا شيخنا الشيخ عزيز كلامه جدا كان دافع لي يعني للاستمرارية مع ظروف العمل والإرهاق وكذا. كان كلامه جدا يعني الحمد لله يعني من كلامه لمست انه ايش متابع يعني يعرف يعني الامور اللي الحمد لله. انا عاده ما اعمل شيء الا استشيره يعني الحمد لله. يا الله شيخنا الله يجزيه خير. طيب ما شاء الله البركه الموجود نبدا نحن بعدين يدركونا واللي يدخل. أو إبراهيم موجود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحمدان بعد هذه إبراهيم أي أحد يدخل يسلم ردوا عليه يعني لأن أنا بكون مشغول بالقراءة كالعادة يعني. طيب توكل على الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فنصر الحديث كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، لازلنا نقرأ في هذا الكتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن لفضيلة الشيخ العلامة الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ووقفنا عند هذا الفصل. يقول الإمام السعدي رحمه الله فصل، قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. انتهى الشيخ من الفصل الأول الذي هو فيه هو أصل الأصول وأوجب الواجبات، وهو إيش؟ لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وذكر الآيات التي تدل على أن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وهو المستحق للعبادة. فبدأ هنا بذكر الأصل الثاني، ألا وهو الإيمان ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم. وجميع كل الأصول، هذا الأصل والأصول التي ستأتي كلها يلزم منها الرجوع إلى الأصل الأول، وهو تقرير الألوهية والربوية والأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. فمن لوازم أن نشهد أن محمد رسول الله، من لوازم ذلك أن نوحد الله سبحانه وتعالى، لأن محمد صلى الله عليه وسلم بعثته ورسالته دلالة على إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى هذه المنة التي بذكرها في قوله تعالى لقد من الله، والمنة من الله سبحانه وتعالى فضل وكرم وجود، بخلاف المنة من الناس ومن المخلوقين ففيه تنقص، وهو مستقبح عند الناس. عندما يمن أحد على أحد بما تفضل عليه فهذا مستقبح ومستقذر وليس من الأخلاق الطيبة. أما المنة من الله سبحانه وتعالى فالمنة من الله فضل وجود وكرم. قال: هذه المنة التي امتن الله بها على عباده المؤمنين. قال لقد من الله على المؤمنين، ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن المنة خاصة للمؤمنين، أن المنة خاصة للمؤمنين. لماذا؟ لأن المؤمنون هم من انتفعوا بهذه المنة، لأن الانتفاع بالمنة حصل من قبل إيش؟ المؤمنين. فقد انتفع المؤمنون أجل انتفاعا من هذه المنة التي هي من الله سبحانه وتعالى. أما غير المؤمنين لم ينتفعوا من هذه المنة، وهي بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: هذه المنة التي امتن الله بها على عباده المؤمنين أكبر المنن، بل هي أصلها. أكبر المنن وأصل المنن هي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم جميعا، والوقت أشد البغض. قال إلا بقايا من أهل الكتاب لأنهم كانوا على التوحيد. انظروا كيف كانت حالة الإنسانية وحالة البشرية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ضلال، جهل، جهل، كفر، جاهلية، وثنية، ظلم. القوي يأخذ حق الضعيف وليس هناك نصرة للضعيف. كانت هكذا في ظلام وجاهلية. فالله سبحانه وتعالى من علينا بهذه المنة العظيمة هي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وهي الامتنان أصل المنن وأكبر المنن. قال وهي الامتنان عليهم أن الله امتن علينا بهذا الرسول الكريم الذي جمع الله به جميع المحاسن الموجودة في الرسل. كل المحاسن الموجودة في الرسل مجموعة في من؟ في محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل. لهذا تجد موسى عليه السلام كريم الله ومحمد صلى الله عليه وسلم كريم الله، وتجد أن إبراهيم عليه السلام خليل الله، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله. فكل المحاسن التي كانت في الرسل اجتمعت من؟ في محمد صلى الله عليه وسلم. اجتمعت من؟ في محمد صلى الله عليه وسلم. قال ومن كماله العظيم هذه الآثار التي جعلها الله نتيجة رسالته. هذه الآثار التي هي من نتيجة من إيش؟ من نتيجة كل آثار الحميدة هي من آثار، كل هذه الآثار الحميدة من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ومن رسالته. قال ومن كماله العظيم هذه الآثار التي جعلها الله نتيجة رسالته التي بها كمال المؤمنين علما وعملا وأخلاقا وأدابا. علما وعملا وأخلاقا وأدابا، كل هذه من آثار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فالعلم النافع هذه من آثار محمد صلى الله عليه وسلم. كيف وصلنا هذا العلم النافع؟ من أين؟ من محمد صلى الله عليه وسلم. والعمل بهذا العلم، من أكثر الناس عملا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الأخلاق والآداب، أكمل البشر أخلاقا وأدابا من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فكل هذه إيه؟ كل العلم والعمل والأخلاق والآداب، كل هذه من أثر رسالته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وبها زال عنهم كل شر وضرر. برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من الله علينا بكل خير، علم، عمل، أخلاق وأدب، وأيضا أزال عنا كل شر، شرك، كفر، بدعة، معصية، ضلال برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف عرف الناس التوحيد؟ كيف عرف أهل الكفر أنه في كفر؟ كيف عرف أهل الشرك أنهم يشركون بالله سبحانه وتعالى؟ كيف يعرف السنة من البدعة؟ من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف نقول أن هذه السنة؟ لابد إيش؟ من إيش نعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نعلم أن هذه بدعة؟ أنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبعثه الله من أنفسهم أي من البشر يعني لن إيش؟ وهذه إيش؟ وهذا إيش؟ أن الله سبحانه وتعالى يعني من على الإنسانية وعلى البشرية ببعثة نبي منهم من أنفسهم من البشر. لم يأتي نبي إيش ولا رسول من الملائكة، فهذه منا من الله سبحانه وتعالى للبشر أن جعل الرسل والأنبياء من أنفسهم. قال ولهذا تجد الإنسان يعني أقرب، يعني مثلا الإنسان إذا كان الداعية أو العالم من إيش، من وطنه، من بلده، فتجده أقرب إليه من غيره، وإن كان الحق إيش مع الجميع، يعني كان هناك عالم معه حق وهناك عالم معه حق، لكن تجد الإنسان لما يكون من نفسه من جنسه، من بلده، من فيكون أقرب من غير إيه، من غيره، فيكون أقربا من غيره. قال فبعثه الله من أنفسهم، أي من البشر، قال وأنفسهم، أنفسهم أي من بني هاشم، بني هاشم أفضل قريش، أفضل قريش من بني هاشم، وقريش أفضل العرب، فلهذا هو من أنفسهم، من أعلاهم نسبا وأشرفهم نسبا. قال وقبيلتهم يعرفون نسبه، نسب النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الأنساب، ولهذا الله سبحانه وتعالى جعله من إيش، من أشرف الأنساب، لأن ذو النسب يكون مخبولا عند إيش، شخص مجهول ولا يعرف نسبه، شخص معروف نسبه أصله إيش، هذا يقبله الناس، بخلاف إذا شخص إيش كان مجهولا لا يعرف. قال وصدقه، دائما الصادق الناس يتقبلونه، هذا محمد كان، محمد صلى الله عليه وسلم كان معروفا بالصدق قبل بعثته ورسالته. قال وأمانته، كان أمينا قبل أن يكون رسولا نبيا. وكماله الذي فاق به الآخرين، الذي فاق به الأولين والآخرين، وأكمل البشرين محمد صلى الله عليه وسلم، وأتقاهم عند الله سبحانه وتعالى. قال ناصحا لهم، هكذا من أراد أن يقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم يكون ناصحا، لا يكون متشمتا يعيب على الناس ويتكبر على الناس، هذا ليس من النصح، لا يترفق بالناس، هذا ليس إيش من النصح. قال ناصحا لهم، مشفقا، حريصا على هدايتهم. إذا هكذا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تكون بالرفق، أن هذا الذي على ضلالة أو على بدعة أو على معصية تكون إيش مشفقا عليه، لا تقسو عليه، فهو في حالته، يعني في حال كفره، شركه، في حال وقوعه بالبدعة، في حال معصيته، هذا يشفق عليه لوضعه، فأنت انصحه مشفقا عليه، ترغب في هدايته. بعض الناس يريدون الناس إيش، أن نحن إيش هدفنا، الله كرمنا بماذا، بالتوحيد والسنة، وأسأل الله أن إيش يثبتنا على ذلك، نحرص على إيش أيضا الآخرين، ننصحهم على أن يكونوا على التوحيد وعلى السنة، فالحرص على هداية الآخرين هي من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من هديه صلى الله عليه وسلم. قال يتلو عليهم آياته، يعلم الناس الوحيين، يعلمهم القرآن لفظا، يعني يتعلمون ألفاظ القرآن، كلام الله سبحانه وتعالى، ينطقونها نطقا صحيحا كما أنزلت. قال ويشرح لهم، فيعلمهم ألفاظها، فيعلمهم ألفاظها ويشرح لهم معانيها، يعلمهم ألفاظها ويشرح لهم معانيها. فالعلم ليست تلاوة مجردة، قراءة مجردة، العلم بحاجة إلى قراءة وتدبر معاني، نطق بالألفاظ والشرح للمعاني كما ذكر الإمام السعدي هنا. قال ويزكيهم بكلام الله يزكيهم. فيذكر هنا الآن الإمام السعدي معنى التزكية. قال يزكيهم أي يطهرهم. التزكية إذن هي التطهير. قال يزكيهم أي يطهرهم من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر الخصال الذميمة. إذا أحرص أيها المسلم أن تطهر نفسك وأيتها المسلمة تطهير النفس من الأخلاق الذميمة قولا وفعلا. يعني تجد بعض الناس يعني من الموحدين يشهد لا إله الله وأن محمد رسول الله والمحافظين على الصلوات خمس في المسجد لكنه بذيء اللسان، هذا ما زكى نفسه في هذه الخصلة. ويعني لا يستحي الحياة، لا يعتريه، بعيد عن دائرة الحياة. فالحياة شعبة من شعب الإيمان. لكل الصفات الذميمة لابد الإنسان أن يتخلص منها. قال هذا معنى من المعاني. قال ويزكيهم، إذا التزكية الأولى التزكية من الكفر والشرك والبدعة والمعاصي والخصال الذميمة الرديئة القبيحة، يطهر الإنسان نفسه من هذه الأمور. قال أيضا ويزكيهم أيضا أي ينميهم، يزيدهم ماذا؟ فيحثهم على الأخلاق الجميلة. ثم يذكر الشيخ هذا الكلام الجميل الإمام السعدي، قال فإن التزكية تتضمن هذين الأمرين، التطهير من المساوي والأمور السيئة لابد أن نتطهر منها قلبيا لفظيا عمليا، والتنمية زيادة بالمحاسن. فإذا التزكية تتضمن ماذا؟ أمرين، التطهير من المساوي الأمور السيئة، والتنمية نزداد بماذا؟ بالمحاسن. ويذكر الشيخ عبد الرزاق البدر هنا قال وأيضا يذكر أهل العلم إيش مسألة التخلية والتحلية، تتخلى عن جميع الرذائل والقبائح وتتحلى بجميع الصفات الجميلة الطيبة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا من المعاني التخلية والتحلية. والكلام واضح إن شاء الله. طيب جزاه الله خير الدكتور سعود، دائما في كل درس جزاه الله خير بدعاء طيب. الله يجزيك الخير دكتور سعود. طيب قال الله يتقبل منا اجمعين واجعل عملنا خالصا لله تعالى. هذا المهم، اننا نخلص لله سبحانه وتعالى القارئ والمستمع، نخلص الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي ينفع، إن لم يكن خالصا ذهب هباء منثورا. لكن في مع الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم نجده في صحائفنا يوم القيامة. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، الوحيين، الكتاب القرآن والحكمة هي السنة. فإذا هذه في إشارة أن كل عالم وداعية وطالب علم لا بد أن يتمسك بالوحيين تعلما وتعليما، علم وعمل. فغير ذلك لا ينفع، لأن التعليم الذي الإنسان يريد به أن يزيل الجهل عن نفسه لا يكون إلا بالوحيين، كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، الحديث الثابت عنه. والحكمة هنا قال وهي السنة، فالسنة وحي. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أي السنة. فلا بد من أراد النجاة، من أراد أن يتعلم العلم النافع، فعليه بالوحيين كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، على بفهم سلف هذه الأمة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم، التابعون واتباع التابعين رحمهم الله. فبهكذا تتعلم العلم الصحيح. يقول الإمام السعدي رحمه الله: فالكتاب والسنة بهما معا، بهما. فلم يقل هنا إيش بالكتاب فقط، والله سبحانه وتعالى إيش قال؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة. فلم يذكر هنا الله سبحانه وتعالى فقط كلامه القرآن، وذكر الحكمة أي السنة. لهذا في هذا فيه رد على من يدعي أننا نكتفي فقط بالقرآن دون السنة، أو من يأخذ بالسنة دون القرآن. فلا بد الأخذ من الوحيين معا. صحيح أن كلام الله سبحانه وتعالى أعلى منزلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في حال التعلم والإرشاد والاحتجاج فهما في المنزلة سواء. يقول: فالكتاب والسنة بهما أكمل الله للرسول وأمته الدين. إذا كمل هذا الدين بالوحيين القرآن والسنة، ثم يأتي شخص يقول هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لزمن معين، لفترة زمنية معينة، وهذه الفترة الزمنية لأناس معينين في زمان معين، وهذا الزمان انتهى، وهذه الفترة انتهت. ويقول: نحن في عصر الحضارة والتقدم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضائيات، يعني أمور الفضاء، الأقمار الفضائية. يا مسكين يا فقير، كل هذه الأمور بغير التوحيد والسنة لا شيء. فمن الذي أوحى لهؤلاء البشر صنع هذه الأمور؟ فنردنا الحضارة والرقي، فعلينا بالتمسك بالوحيين أشد التمسك، ولا نلتفت لمن يقلل من إيش هذين الوحيين، أو يقلل شخص متمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً، يقلل من هذه الأمور، فهذا لا يلتفت إليه. أيها الأحبة، لا بد العمل بالوحيين. فالنجاة لا يكون إلا بالتمسك بالكتاب والسنة، بالقرآن والسنة، على ما كان عليه سلف هذه الأمة. قال: فالكتاب والسنة بهما أكمل الله للرسول وأمته الدين. كمل الدين بالوحيين، وبهما أي بالكتاب والسنة حصل العلم بأصول الدين وفروعه. فمن أراد أن يتعلم أصول الدين وفروعه فعليه بالوحيين القرآن والسنة، بفهم سلف هذه الأمة. قال: وبهما أي بالقرآن والسنة حصلت جميع العلوم النافعة. كل العلوم النافعة حصلت بالوحيين وما يترتب عليها من الخيرات. كل الخير من إيش يترتب على إيش؟ تتحصل على كل الخير من خلال إيش؟ الوحيين، كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وزوال الشرور، أيضا زوال تريد الشر يزول عنك، فعليك بماذا؟ بالوحيين. فعليك بالوحيين تعلما وتعليما ونشرا. قال: وبهما بالوحيين حصل العلم اليقيني بجميع الحقائق النافعة، وبهما الهداية والصلاح للبشر. فيا معشر البشر، إن أردنا الهداية والصلاح فعلينا بالوحيين، كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يذكر الآن في الفقرة الأخيرة في هذه الفقرة يذكر الإمام السعدي يعني خلاصة لما إيش بعث لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الإمام السعدي رحمه الله في كتابه تيسير اللطيف للمنان في خلاصة تفسير القرآن: فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم، لأنه قدوة في كل شيء، لأنه بسببه المسبب هو الله سبحانه وتعالى، وهو السبب، الله جعله إيش؟ سبب، الله سبحانه وتعالى جعله سبب في حصول كل خير من التوحيد والسنة والطاعات وترك المحرمات، كان محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا محمد صلى الله عليه وسلم كان سببا في زوال كل شر من الكفر والشرك والبدعة والمعاصي. قال: فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم المعلم لهذين الأمرين، أي الوحيين اللذين ينابيع العلوم كلها تتفجر من معينهما، كل العلوم تتفجر من معين القرآن والسنة. فعلم صلى الله عليه وسلم أمته الكتاب والحكمة القرآن والسنة، وأوقفهم على حكم الأحكام وأسرارها، على حكم الأحكام وأسرارها، فكانت حياته كلها، هذه حياة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أردنا الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم هكذا نقول. قال: فكانت حياته كلها أقواله وأفعاله وتقريراته وهديه وأخلاقه، يعني هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، سنة قولية، سنة فعلية عملية، وسنة تقريرية. فهذا الأصل أصل عظيم، وهو أن تشهد الله أن محمد رسول الله، أصل عظيم لابد أن تؤمن به، وأن إيش، وهو أيضا أصل واجب عليك أن تتعلمه، وهو أصل من الأصول العظيمة في الدين الإسلامي. قال: فكانت حياته كلها صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله وتقريراته وهديه وأخلاقه الظاهرة والباطنة وسيرته الكاملة المتنوعة في وسيرته الكاملة المتنوعة في كل فن من الفنون تعليما منه للمؤمنين. كل هدي صلى الله عليه وسلم نتعلم منه، كل هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كل هدي من هديه صلى الله عليه وسلم فيه لنا علم منه. قال: وشرحا للكتاب والحكمة، فجمع لهم بين تعليم الأحكام الأصولية والفروعية وما به تدرك وتنال. كيف تدرك وتنال الأحكام الأصولية والفروعية؟ من خلال هديه صلى الله عليه وسلم، والطرق التي تفضي إليها، علمنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم الطرق التي توصلنا إلى إيش؟ الأحكام الأصلية، أصول الأحكام وفروع الأحكام. قال: والطرق التي تفضي إليها عقلا ونقلا وتفكيرا وتدبرا واستخراجا للعلوم الكونية من مضانها وينابيعها. وبين لهم صلى الله عليه وسلم فوائد ذلك كله وثمراته، وشرح لهم الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم، التوحيد والسنة وفعل الطاعات وترك المحرمات. قال: وشرح لهم الصراط المستقيم اعتقاداته وأخلاقه وأعماله وما لسالكه. تمشي على الصراط المستقيم، ماذا إيش ما قال؟ وما لسالكه عند الله من الخير العاجل والآجل. الذي يسلك على الصراط المستقيم يجد الخير عاجلا في الدنيا وآجلا في الآخرة. قال: وما على المنحرف عنه، الذي ينحرف عن الصراط المستقيم، ماذا يتحدث؟ قال: وما على المنحرف منه من العقاب والضرر العاجل والآجل. الذي ينحرف عن الصراط المستقيم متضرر لا شك في ذلك، عاجلا أم آجلا. فكان خيار المؤمنين أفضل المؤمنين بهذا التعليم الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم. خيار المؤمنين من؟ صحابة رضي الله تعالى عنهم بهذا التعليم الذي أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بهذا التعليم الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وتبليغا من العلماء الربانيين الراسخين في العلم. هكذا العالم الرباني الراسخ في العلم لابد أن يأخذ من إيش؟ من معين من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لابد أن يأخذ من الوحيين ومن سلف هذه الأمة. فكيف تعرف العالم الرباني إن وجدته يقول قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، فتمسك به هذا العالم ولا تجده يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتجده هذا العالم الذي يجمع المؤمنين على التوحيد والسنة ولا يفرقهم ويجمعهم على ولاة الأمر. هذا هو العالم الرباني الراسخ. قال ومن أكابر الصديقين الذي يأخذ التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن العلماء الربانيين يكون من الهداة المهديين. ومن أكابر الصديقين وحصل لسائر المؤمنين من هذا التعليم نصيب وافر من الخير العظيم على حسب طبقاتهم ومنازلهم. فالذي يتحصل على هذا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم من الوحيين يتحصل على خير وافر وعظيم. والناس في هذا الخير يتفاوتون، ليسوا سواء، كلهم بحسب توحيده واتباعه واجتهاده. وذلك قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذا الفضل العظيم. قال فخرجوا بهذا التعليم الذي هو من النبي صلى الله عليه وسلم من الوحيين من جميع الضلالات. تعلمك من خلال الوحيين تخرج من جميع الضلالات. قال وانجالت عنهم الشرور، زالت عنهم الشرور المتنوعة والجهالة والجهل أيضا إيش زال عنهم. لماذا؟ لأنه تعلموا هذا العلم، تعلموا من الوحيين. قال وتم لهم النور الكامل. لا تتحصل على النور الكامل إلا من الوحيين بفهم سلف هذه الأمة. قال وانقشعت عنهم الظلمات. من كان في الظلمات ويريد أن تنكشف هذه الظلمات عنه وتزول فعليه بالوحيين، فعليه بتعلم الوحيين القرآن والسنة. قال فيا لها، يقول الإمام السعدي، فيا لها من نعمة لا يقادر قدرها، وما قدر الله حق قدره. نعمة عظيمة هذه بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، نعمة عظيمة. كما قال أكبر النعم وأصل النعم كما قال الإمام السعدي. قال ولا يحصي المؤمنون كنها شكرها. ما تستطيع إحصاء شكر هذه النعمة، ما تستطيع. لكن شكر هذه النعمة، نعمة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تكون؟ هل بالبعد عن هديه وسنته؟ هل هذا المسلم لا يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهريا؟ من الذي أمرنا بعفاء اللحية؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تجد المسلم يستهزئ من أخيه المسلم لأنه امتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هل عفاء اللحية بأهوائنا؟ أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو تفصيل الثوب، هذا ظاهريا. والمطلوب من المسلم أن يكون ظاهرا وباطنا يقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم من خلال منطقه. هناك في كتاب زاد المعاد لابن القيم فصل قال هديه صلى الله عليه وسلم في منطقه. فمن شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أن نحسن ألفاظنا. يعني بعض الناس لا يعني هذا الأمر ويتلفظ بألفاظ قبيحة مستقذرة. الله سبحانه وتعالى انظر كيف يعلمنا الأدب في المخاطبة في القرآن. قال أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، المراد به إيش هنا؟ الرجل حين يجامع زوجته لكن كنا بإيش بالمناسب بالإيش ملامسة. لماذا؟ تأدبا يعلمك أيها الإنسان أيها المسلم، يعلمك كي تختار اللفظ المناسب وتبتعد من الألفاظ إيش المستقبحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم خبثت نفسي وليقول لقصت نفسي، وفي المعنى خبثت ولقصت نفس المعنى، لكن وقع الوقع على النفس خبثت قوية وإيش غليظة، لكن لقصت أخف. لهذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نختار اللفظ المناسب خصوصا مع الكبار، كبار السن أو شخص يعني ظاهر الالتزام وتدين أو العلماء أو طلبة العلم، هذا من باب أولى. المسلم مع المسلم يتلفظ بالألفاظ الطيبة، والعلماء وطلبة العلم من باب أولى، يختار الإنسان اللفظ المناسب. من شكر النبي صلى الله عليه وسلم أنك إيش توحد الله سبحانه وتعالى، من شكر نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن توحد الله سبحانه وتعالى لعبادة تكون له، من شكر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أن تقوم بالعبادات كما فعلها محمد صلى الله عليه وسلم، من شكر نعمة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أن نتعلم هديه سنته ونعمل بسنته وننشر سنته. هذا من شكر هذه النعمة وهي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الآن أذن أظن أذن أن صلاة العشاء أذن، نكتفي بهذا قدر إن شاء الله، الباقي نقرأه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. حياك الله أخ علي من السنغال، لكن طلب يا أخ علي أثناء كلامي لا تكتب، لأن هذه الكتابة إيش تجعلني إيش غير منتبه. أخ علي نحن يعني نفتخر بوجودك ويشرفنا وجودك ونفرح بوجودك أخ علي، لكن أثناء تكلمي ابتعد عن هذه الكتابة. الآن الفرصة لك، اكتب ما يحلو لك. والآن ما شاء الله في الدرس الثاني على التوالي الأخ علي ما شاء الله إيش موجود معنا. لا أبد أبد يا أخ علي، لكن هذا من باب التذكير، يعني ما ذكرنا لك في الدرس السابق، الآن من باب التذكير. ووجودك أخ علي من السنغال مهم جدا، وأنت أخ لنا في الله. يقول أخونا أبو عبد العزيز وياكم كل من قال جزاك الله خير، يقول إيش وياكم أيضا اليوم الوالدة أم أخونا عادل أبو عبد العزيز موجودة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم عادل شرفتينا بوجودك ما شاء الله، ودائما تكوني معنا، والله يعطيك الصحة والعافية، ولا تنسينا من دعائك يا أم عادل، الله يحفظك. اللهم آمين يا أخ علي، اللهم آمين. اللهم آمين أختي مغانم. ما بتقصر أم عادل، ما بتقصر، تدعي لنا جميعا، جميع الحضور تدعي لهم أم عادل، الله صلى الله أن يتقبل منها. والله نعمة عظيمة أنها يعني تحضر وتشاهد، جلوسها كفاية. طيب أخونا علي يسأل عن إيش مواعيد الدروس. حاليا في الأسبوع درسين، يعني مجلسين. حاليا في أخ علي في الأسبوع درسين، السبت في التفسير، تفسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، ويوم الخميس كتاب قراءة كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب. الآن كلها بعد صلاة المغرب بتوقيت الإمارات، وأنت يعني ادخل هنا في هذا يعني في موقع اليوتيوب، اعمل اشتراك واعمل تنبيه، يعني على طول إيش يأتيك إشعار بذلك. لعل الله أن ييسر أيضا درس آخر بحاجة إلى الفقه، يعني نراجع الفقه، الله ييسر الأمور ويفرغنا لذلك، يعني حاجة إلى تفريغ. طيب الحمد لله واضح الأمور عند الأخ علي. طيب أحد عنده شيء قبل ما أغلق البث؟ نعمة عظيمة يا أخوان بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، نعمة عظيمة، لابد أن نتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أرجوز قصدك إيش؟ حنا قصدك في جسمه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قصدك الأرجوز في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هاي أنا كلمات الرضية قصدك، كلمات الرضية على الأرجوز المئية. أنا قرأتها كلها موجودة، لو تبحث في إيش في قوائم التشغيل تجد كلها، لكن ما شرحتها، يعني شرح مختصر. يعني هذه بنتنا عايشة تقول متأخرة، تتأسف للحضور المتأخر، معذورة ولك الأجر، دام دام دامش حضرتي يا عايشة لك الأجر بإذن الله، لكن ممكن ترجعين يعني للبث بعد ما ينزل، ترجعين له تجدينه كامل إن شاء الله تستفيدين. طيب شيء آخر يعني قبل ما أغلق البث؟ وياكم وياكم يا عائشة الله، وشكرا لحضوركم. طيب ما عندكم شيء؟ الحمد لله جزاكم الله خير، أمور واضحة. استشعر الإنسان من خلال هذه القراءة التي قرأناها هذه النعمة العظيمة وهي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا الدرس الآخر سيتكلم أيضا في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، الدرس القادم أيضا يكون في هذا الأصل، وهو شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستسمحكم أيها الأحبة في إغلاق البث، نلتقي يوم الخميس مع كتاب جامع العلوم والحكام، وإياكم أختي مغانم، وإياكم. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.